لكن هذا صوت يحمل أيضا يحمل ما يحرق، فيقال أحرقته صاعقة كذا، ويقال في اللغة صواعق وصواقع، كلاهما صحيح. فذكر الله جل وعلا حالهم قال حذر الموت، يعني من خوفهم من الموت، هذا حال المنافقين، والله محيط بالكافرين، يبين الله جل وعلا أنهم أهل كفر. وقال سبحانه وتعالى والله محيط بالكافرين، قيل معنى الإحاطة أي الهلاك، أي الله مهلكهم، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى في سورة الكهف قال وأحيط بثمره، يعني أهلك ثمره. وقيل الإحاطة هو أن لا يفوته أحد منهم، يعني يأتي بهم جميعا. نعم، وكلا المعنيين صحيح وتحمل عليه الآية، فهم لا يخرجون عن مشيئة الله ولا عن قدرته، وهو لا شك أنهم مهلكهم ومعذبهم في نار جهنم عياذا بالله. نعم. ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم. قال ابن عباس أي لشدة ضوء الحق، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى، فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما، مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها، ومنافقون وهم قسمان خلص وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون مترددون تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو، وهم أصحاب المثل المائي. المثل الناري مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والمثل المائي أو كصيب من السماء، فسماه المثل الناري والمثل المائي. نعم. وهم أخف حالا من الذين قبلهم، وهذا المقام مشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري، وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. يعني هذا كلام جميل من ابن كثير رحمه الله في قول الله جل وعلا مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نوره أي قلب المؤمن المفطور على الإيمان، أي مثل النور في قلب المؤمن، لا كما قال بعض المتأولين، وأذكر منهم أبو الأعلى المودودي في تفسيره فقال مثل نوره أي مثل نور الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يمثل شيء من صفاته، فمثل نوره أي مثل نور المؤمن أو الإيمان المؤمن في قلبه كمثل، هذا يصح التشبيه به. أما نور الله جل وعلا فهل يمثل الأعلى بالأدنى؟ أي يمثل الأعلى بالأدنى، كيف يمثل نور الله سبحانه وتعالى؟ فذكر هذا من باب أنه ذكر أن المثل جاء في المنافقين، وذكره هذا بمثل جاء في أهل الإيمان في سورة النور. نعم. ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء

حتى في المسائل الشرعية إذا كان خلاف العلماء بين قول صحيح وبين قول باطل، فقد يعذر العالم، ها، قد يعذر العالم باجتهاده، إن الحاكم إذا أو العالم إذا اجتهد وأخطأ له أجر اجتهاده، ولذلك قالوا كل مجتهد مصيب أجرا لا مصيب حقا، يعني يجتهد فيصيب الأجر لا شك، فإن وافق الحق فله أجران، وإن خالف الحق لكنه كان مجتهدا فله أجر واحد على اجتهاده، وإن أخطأ، نعم وإن أخطأ، حتى لو كان هذا الأمر الذي وصل لكن كان طريقه الاجتهاد. طيب التابع له هل يعذر؟ قالوا لا يعذر، العالم هذا مأجور وهو مأزور، هو عليه إثم، فلذلك لا يتقال ويقول إيش كما يقول العوام، قلد ظالم أو قلد عالم تخرج سالم، قالوا قلد عالم تخرج ظالم، ليس قلد عالم تخرج سالم، فالبعض يقول أرميها في ظهر عالم هكذا يقولون، أو خذ عالم وهو حجابك من النار، ما في شيء اسمه حجابك من النار، كونك تترك الهدى وتتبع الضلال بدعوى التقليد هذا لا يكفي وليس هو عذر، وهذا كحال كثير من الناس الآن، يقال له هذه المعاملة محرمة، هو يعرف أنها محرمة فماذا يقول؟ يقول أنا سأتبع العالم الذي قال بجوازها، هو يعرف أنها محرمة، هل هذا يعذر؟ هذا ما يعذر، لأنه عرف الحق وعرف الضلال فترك اتباع الحق وأخذ بالباطل، وإنما يجب عليه أن يأخذ بالحق، فاختلاف العلماء ليس عذرا في أن تنتقي ما تشتهي، وإنما يجب عليك أن تنظر فيما يكون فيه الصواب لا فيما يكون فيه حاجتك أنت فتنتقي، ولذلك قال بعض السلف من تتبع رخص العلماء تزندق، لأن أخذ من كل عالم ما يشتهيه، جاء إلى هذا العالم أخذ منه مسألة في البنوك، وجاء إلى العالم الآخر أخذ منه مسألة في البيع في الذهب، وجاء إلى العالم الثالث أخذ الرخص تتبعها، هذا على خطر عظيم، إنما الواجب عليك أن تنظر فيما ينجيك بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق. عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه، وإسناده جيد حسن. يعني ذكر الشيخ رحمه الله في الحاشية الشيخ أحمد محمد شاكر أن في إسناده ليث بن أبي سليم، نعم، وحسن إسناده الشيخ، ولعله حسن إسناده بطرق أخرى، وإلا فعلى هذا الطريق لا يصح. نعم. وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم لما تركوا من الحق بعد معرفته إن الله على كل شيء قدير. قال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير، ومعنى قدير قادر كما أن معنى عليم عالم. يعني هذا تظهر فيه ما يسمى بمناسبة ختم الآيات، الله جل وعلا ما قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله غفور رحيم، ولا قال إن الله رؤوف رحيم، إنما قال إن الله على كل شيء قدير، وهذا يناسب ختم هذه الآية في أن الله جل وعلا قادر على عذابهم وعلى النكال بهم. وهذا علم مهم يعني اعتنى به أهل العلم، ولذلك كثيرا ما تكون ختم الآية بالأسماء الحسنى هو فرع عن معناها أو دلالة على ما جاءت عليه في المعنى. لما سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله جل وعلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال لو كانت الآية غفور رحيم ما قطع الله يدهما، ولكنه عز فحكم والله عزيز حكيم. فهذه يعني مناسبة الآية. ولذلك يقول ابن القيم من أدب التعامل مع أسماء الله الحسنى أن تدعو الله جل وعلا بمقتضى الاسم، فليس من أدب التعامل مع الأسماء الحسنى أن تقول مثلا يا رحمن انتقم لي، أو تقول يا غفور ارزقني، تقول يا غفور اغفر لي، ويا رزاق ارزقني، ويا رحمن ارحمني، فتدعو الله جل وعلا بمقتضى هذا الاسم، لأن كل اسم له صفة، فأنت تدعو الله جل وعلا بمقتضى هذه الصفة التي وصف الله جل وعلا بها نفسه فيما تضمنه هذا الاسم. فالله جل وعلا قال هنا إن الله على كل شيء قدير، دليل على تمكنه من أهل النفاق ومن أهل الكفر وعذابه لهم، وأنه لا يعجزه جل وعلا شيء. نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا، أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات، والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. نعم، يعني بعد أن انتهى الله جل وعلا من بيان حال المنافقين، قبل ذلك حال الكفار، وقبله حال أهل الإيمان الذي ابتدأ بها السورة، بعد ذلك شرع الله جل وعلا في بيان وحدانيته سبحانه، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا أول أمر يأتي في المصحف. أول أمر يأتي في المصحف، إذا جئت تقرأ المصحف قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كما أن أول نهي يمر عليك فلا تجعلوا لله أندادا، إذن هو أول أمر بالتوحيد وأول نهي عن الشرك، وأول نهي عن الشرك، وهو الأمر بتوحيد الألوهية لله جل وعلا. فقال اعبدوا ربكم، وتأمل في هذا الأمر، الله جل وعلا ما قال يا أيها الناس اعتقدوا أن ربكم خالق ويعتقدوا أن ربكم رازق، لأن الكفار يعتقدون ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وإنما أمر الله جل وعلا بتوحيده في عبوديته في ألوهيته، وألزمهم في هذا التوحيد بما هو مقرر عندهم من أمر ربوبيته جل وعلا. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فكما أنكم مقرون بأن الخلق هو لله جل وعلا، فيجب عليكم أن توحدوه في أفعالكم، فتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، كما أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله جل وعلا. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، كما أنكم تقرون أن الله هو الخالق فيلزمكم أن توحدوه في العبادة، كما أن توحيد العبودية أو الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، هذا يستلزم هذا وهذا يتضمن يتضمن هذا، واضح؟ يعني توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فمن وحد الله جل وعلا في ألوهيته فإنه يقر بأن الله جل وعلا هو الخالق ولذلك عبده، ومن يقر لله جل وعلا بالربوبية فيلزمه أن يقر لله سبحانه وتعالى بالألوهية فلا يعبد غيره جل وعلا. نعم. والخطاب هنا طبعا لجميع الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وأنزل لهم من السماء ماء، والمراد به السحاب هاهنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: فلا تجعلوا لله أندادا. انظر كلمة أندادا هنا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. وما معنى هنا تفيد العموم؟ يعني قول فلا تجعلوا لله أندادا، لأن الأنداد على قسمين: أن يكون ند مخرج من الملة أو الشرك الأكبر، أو أن يكون شركا أصغر غير مخرج من الملة، فمنهي عنهما جميعا. فلا تجعلوا لله أندادا، فالتنديد لا يجوز، أكبره وأصغره، كان كفرا أكبر أو كفرا أصغر، شركا أكبر أو شركا أصغر، مخرجا من الملة غير مخرج من الملة، مخلد لصاحبه في النار غير مخلد لصاحبه في النار، كله لا يجوز. قال: فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نكرة في سياق النهي، فهو يفيد العموم، أي كل ند صغيرا كان أو كبيرا. نعم. أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وكذا حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. يعني الحديث، هذا يدل على الحديث، يدل على ما دلت عليه الآية من أن أعظم الذنوب الشرك، أعظم الذنوب الشرك، كما أن أعظم الحسنات التوحيد. نعم. وعن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها. نعم. هذا الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها. أم عائشة من هي؟ أم رومان، كانت متزوجة قبل أبي بكر رضي الله عنه، فجاءها الطفيل بن سخبرة، ثم لما مات زوجها تزوجها أبو بكر، فأتت له بعبد الرحمن وعائشة، فهما إخوة للطفيل من الأم، من أم رومان. ويعني جاء في إسناد عند ابن أبي شيبة أنه قال أخوها من الرضاعة، والصواب أنه أخوها من الأم وليس من الرضاعة. نعم. قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنتم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ فقلت: نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويه وأخرجه ابن ماجة بنحوه. نعم، يعني هذا فيه بيان أن الشرك في باب الألفاظ ينهى عنه كما ينهى عن الشرك الأكبر. الشرك في باب الألفاظ ما شاء الله وشئت. وقال أهل العلم لا بأس بأن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شاء فلان، إن هذه تفيد التراخي وأن الله جل وعلا مقدم وأعلى وأعلى من العبد. نعم. وعن ابن عباس قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. رواه ابن مردوي والنسائي وابن ماجه، وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد، والله أعلم. الحماية لجناب التوحيد ما هي؟ هي سد الذريعة عن كل ما ينقص أو ينقض التوحيد، سد الذريعة عن كل ما ينقص أو ينقض التوحيد. فكل أمر يؤثر على التوحيد إما نقصا وإما إذهابا وإبطالا فلا شك أنه أننا مأمورون باجتنابه. وهذه قاعدة عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ورد في سنته أنه قررها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام أما إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الصحابة كانوا حديث عهد بإسلام، فلم يأمر بالنبي عليه السلام بل نهاهم عن زيارة القبور حتى لا يكون هناك يعني أمر قد ينقض أمر التوحيد ونحو ذلك. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا حديثا طويلا عن المسند للإمام أحمد. قبل هذا في قوله وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الأنداد هو الشرك، الأنداد هو الشرك، كما قلنا التنديد هنا الذي ورد في قول ابن عباس هو في الألفاظ وليس الشرك الأكبر، ونهي عنه في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر أو في الشرك الألفاظ. نعم. فقال أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء وأن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذا الحلف، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك كما في الحديث، هو شرك أصغر. لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتى اللصوص، قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، يقول ابن عباس لا تجعل فيها فلان، لا تجعل فيها فلان، أي في لولا. طيب، أهل العلم قالوا لولا هذه على أقسام ليست على قسم واحد، قيل ثلاثة وقيل أربعة أقسام. قالوا أكمل هذه الأقسام أن تقول لولا الله فقط، هذا أكملها وأعلاها، ويجوز أن تقول لمن كان له سبب أن تقول لولا الله ثم فلان، هذا جائز، لولا الله ثم فلان. الصورة الثالثة وهي غير جائزة أن تقول لولا الله وفلان كما جاء عن ابن عباس، لولا الله وفلان. طيب، بقي صورة وهو إذا ما كان هذا فلان هو سبب أكيد في الأمر، هل يجوز أن تقول لولا فلان لكان كذا؟ قالوا إذا كان هو سبب مباشر في الأمر وأكيد جاز ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فلم يقل لولا الله ثم أنا، قال لولا أنا، وذلك لأنه هو الذي